بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. السؤال: أنا شاب مصري وأعمل في الأردن، ولقد أتاحت لي الفرصة لأداء فريضة العمرة أو الحج، فهل يجوز أن أعتمر وأحج من هنا أو أسافر إلى بلدي وعاقد النية من هناك وجزاكم الله خير؟ لا يجوز أن تحج من هنا. من هنا؟ أي نعم، لأنك لا تحرم إلا في الميقات الذي تمر به. نعم. وميقات الشاميين والأردنيين إنما هو ذو الحليفة. نعم. فمن هناك تحرم، وليس بك من ضرورة إلى أن ترجع إلى مصر. جزاكم الله خيرا وإياك. سؤال آخر لو سمحت. نعم.